يجب عليها أن ترى جميع بدنها، لكن لا تلبس نقابا وهو ما يخاط على قدر الوجه ويكون للعينين من فتحات، هذا هو النقاب. وكذلك القفازين وهي شراب اليدين. أما أن تلف يديها بردائها أو عباءتها أو تغطي وجهها بخمارها فهذا لا يؤثر على إحرامها. فلو أن المرأة أبدت شيئا من رقبتها أو ساقها أو ذراعها أو نحو ذلك فإن طوافها لا يصح، وهذه يتغافل عنها كثير من النساء، وبعضهن قد تأتي بملابس خفيفة تبين منها البشرة، وهذا يترتب عليه محاذير كثيرة غير فساد الطواف فتنة الناس وإيذاء الرجال بهذا العمل في أفضل الأماكن وأطهرها، وهذا من المنكرات العظيمة التي يجب على المرأة ووليها أن يتنبهوا لهذا الأمر. ثم بعد الطواف نعود إلى الطواف أيضا. من سنن الطواف استلام الركن اليماني، إذا تيسر للإنسان أن يستلمه وهو لا يقبل ولا يشار إليه، إنما إذا تيسر لك استلامه فإنك تستلمه وتكبر، وإذا لم يتيسر لك الاستلام فإنك لا تشير إليه، كما أنه لا يشرع تقبيله لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه ولم يقبله. أما الحجر الأسود فإنه يسن تقبيله واستلامه والإشارة إليه، فإن تيسر لك التقبيل قبل، وإن لم يتيسر فاستلم بيدك، وإن لم يتيسر فلو تستلمه بغيرها كعصا أو نحوه، وإن لم يتيسر ذلك فإنك تشير إليه عند محاذاته وتكبر، تشير إليه بيمينك وتكبر. وهذه من سنن الطواف وليست بواجبة. وما يحصل من بعض الناس من التزاحم عند الحجر الأسود تزاحما شديدا يترتب منه إيذاء للناس وإيذاء لذات الشخص فهذا أمر ممنوع، لأن الإيذاء محرم واستلام الحجر أو تقبيله سنة، فترك السنة مقدم على فعل المحرم، والإنسان لا يجوز له أن يؤذي في كل مكان، فكيف إذا آذى في أطهر البقاع وهو يدعي التعبد لله؟ وما نراه من مضاربات عند الحجر الأسود وأعمال مشينة تدل على الجهل بمعنى العبادة في هذا الموضن. فهذا المكان شرع تقبيله إذا كان متيسرا وسهلا، أما أن تؤذي المسلمين لأجل تحصيل سنة فإنك مخطئ وآثم على هذا العمل، فتركه أولى. إذا انتهى الإنسان من الطواف فإنه يسن له أن يصلي ركعتين، ويسن أن تكون خلف مقام إبراهيم، إذا لم يكن خلفه طائفون، فإن كان الناس يطوفون من ورائه فإنك تتأخر حتى تجد مكانا بعيدا عن الطائفين لا تكون سببا في إذائهم ولا تتأذى منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف بالبيت قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم اتجه إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه. يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد، وهاتان السورتان مناسبتان للمقام. الأولى كلها رفع لأعمال الكفر والكافرين والتبرع منهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنتم تعبدون الكعبة ونحن لا نعبدها، ولا أنتم عابدون ما أعبد فأنا أعبد الله وأنتم تعبدون غيره، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم، ولا أنتم ما دمتم على كفركم عابدون ما أعبد، إذن ما الحل؟ لكم دينكم ولي ديني. كل آيات مصدرات بلا لا لا لا، أتبرأ من الكفر وأهله. وفي الركعة الثانية التوحيد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالذي أعبده هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يكن له صاحبة ولم يكن له ولد ولا والد ولا نظير له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفوا أحد. وهذا هو الإخلاص، ولهذا سميت هذه السورة سورة الإخلاص، وهي تعدل ثلث القرآن لما تشتمل عليه من معاني التوحيد الذي وجد الناس وأرسل إليهم الرسل من أجله، خلاف ما عليه أهل الجاهلية الذين يعبدون الكعبة. فنحن المسلمين لسنا كالكفار، نحن نطوف بالكعبة عبادة لله، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فأنا طفت بالكعبة ليس عبادة للكعبة، وإنما عبادة لربها الذي أمرني، وقبلت الحجر الأسود ليس عبادة للحجر الأسود، وإنما عبادة لله تعالى بهذا العمل، وأصلي خلف المقام عبادة لله وليس عبادة للمقام. وخلاصة السورتين لا إله إلا الله، خلاصة سورة الكافرون والإخلاص كلمة لا إله إلا الله. فلا إله تعبر عما كان عليه أهل الكفر، وإلا الله إثبات الألوهية لله وهي في سورة الإخلاص. بهذا يكون الإنسان قد أتم من أعماله ركنان، الركن الأول هو الإحرام، والركن الثاني هو الطواف، ويكون قد أدى من الأعمال الواجبة أمرا واحدا وهو الإحرام من الميقات، وبقي السعي وما يعقبه نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، لنتيح المجال للأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر على الحجاج حجهم ويتقبله منهم، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقنا جميعا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، ونخص منهم إخواننا في الشيشان، نسأل الله تعالى أن ينصرهم نصرا عاجلا مؤزرا، وأن يذل أعداءهم ويفرق جمع الأعداء ويشتت شملهم ويجعل كيدهم في نحورهم، ويجعل تدبيرهم تدميرا لهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنسان أثناء الطواف أحدث وخرج للوضوء ثم عاد، هل يبدأ من الأول أو يكمل؟ نقول إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يكمل ما مضى، يبني على ما مضى، وإن كان الفاصل طويلا فإنه يستأنف الطواف من أوله. وكذلك يقال في السعي. هذا يقول أنا مبتلى بالوساوس رغم أني حافظ لكتاب الله تعالى، ولكن يزين الشيطان لي ترك بعض العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة ونحو ذلك، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتنا لك أن تعرف أن لك عدوا لا بد أن تتعامل معه على أنه عدو لا صديق. هذا العدو اسمه إبليس عليه لعنة الله. هذا الشيطان لما أخرجه الله تعالى من الجنة وتوعده بالنار قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال في حق آدم وذريته لا أحتنكن ذريته، يعني يطوقهم من كل الجهات، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس إذا لم يستطع أن يصرفك عن العبادة ويغويك في تركها أتاك عن طريق المبالغة فيها. فالإنسان إذا دافع الشيطان في خط الدفاع الأول وهو أنه لم يستطع أن يصرفه عن العبادة، قال أنت إنسان متدين وملتزم وحافظ لكتاب الله وتحب الخير، لكن الخير الذي تريده لابد أنك تتأكد من عملك هل هو صحيح ولا لا. أنت توضأت ما نسيت وجهك، ثم تعود وتغسل وجهك ثانية، ثم يقول نسيت أن تغسل يدك أو طرف يدك نسيته، نسيت المضمضة، ثم ترجع مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة، فيخرج الناس من الصلاة وأنت جالس عند الماء تتوضأ، توضيت 10 أو 15 مرة. إبليس يضحك عليك ويفرح ويقول أطاعني، ما ترك الصلاة هو لكنه ما صلى، فيفرح بهذا ويسر به. فالمفروض فيك ما دمت تعرف أنه عدوك إذا قال لك مثل هذه المعلومات قل لا غلط، أنت لست بثقة عندي وأنت عدو لي، فكل ما تقوله أعتبره غلط والصواب خلاف ما تقول. إذا قال لك نسيت وجهك قل لا ما نسيت وغسلت. إذا قال لك نسيت غسل يدك قل ما نسيت. إذا أتك في الصلاة وقال ما صليت أنت إلا ثنتين باجي عليك واحدة قل بل صليت ثلاثا، وهكذا. فأي أمر يوسوس به لك تعامل معه بخلاف ذلك حتى تزول عنك هذه الوساوس وتعود إلى إنسان طبيعي. فإذا صرت إنسان عادي وطبيعي فنقول لك إن الإنسان يبني على اليقين، بمعنى أنه لا يخرج من العبادة إلا هو وتيقن أنه أتى بها. أما أن يكون هذا هو عمل الإنسان في كل صلواته فهذا من الوسواس، وأنت تتعامل بخلاف غيرك. فإذا قال لك شككت، أنت لم تطف إلا 6 وأنت قد تكون طفت 9، فقل لا أنا طفت 7 يقينا، واخرج من الطواف وانتهي. إذا قال وأنت تصلي مثلا نافلة ما صليت إلا 1، قل بل صليت 2. إذا أتاك وأنت تصلي رباعية قال ما صليت إلا 3، قل بل صليت 4، حتى تخرج من هذه المشكلة والمأزق فينحرف عنك ويفر، لأن هذا عدو لكم. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. هذا خبر من من؟ من الله تبارك وتعالى، يبين لنا حال عدونا ويقول لنا لا تتعاملوا معه بموجب الصداقة، وإنما تعاملوا معه بموجب العداوة. والعدو لا يصلح أن تثق فيه، كل خبر يأتيك من عدوك ارفض، لا ينصح لك. لماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير معه. فهو إذا رأى واحد من أولاد آدم سجد يبكي ويصيح ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فهو يتألم إذا أن واحد من أولاد آدم يفلت من يده، وهو يعمل بجد ونشاط حتى لا يدخل أحد من أولاد آدم الجنة، وإنما يريدهم أن يكونوا معه بدافع ماذا؟ الحسد. وأوصي هذا السائل وغيره أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، عندما يريد أن يدخل دورة المياه، وعندما يريد أن يتوضأ، وعندما يريد أن يدخل المسجد، وعندما يشرع في الصلاة، وإذا عرض له في أثناء الصلاة فيتعود وينفخ عن يساره 3. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول إنسان عنده أرض يزرعها وهي بحمد الله أكثر من قطعة، يمكنه أن يبيع عشرها ويحج منه، ولكنه يفضل أن يزوج البنات وغير ذلك من أمور الدنيا، فما الحكم؟ نقول إذا كان لم يؤدي الفريضة فهو مفرط وهو على خطر عظيم، والحج ركن من أركان الإسلام وهو مستطيع له، فيجب عليه أن يبادر لأداء الحج وهو مقدم على هذه الأمور، ولا يجوز له أن يفضل أمور دنياه على أمور دينه. يقول ما حكم حج الرجل بمال اكتسبه من عمل في بنك ربوي؟ نقول ينبغي للإنسان الذي جاء للحج أن يحج بمال حلال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فيتخير من ماله الحلال، لأن هذا له أثر في قبول دعائه وقبول حجه وسلامة نيته وخلص عمله. هذا يقول انه اعطاه شخص مبلغا من المال وقال له انه صدقة. يقول وقلت له انني مقتدر ولست محتاجا اليه. قال اعطه غيرك. يقول رغم اني محتاج اليه. نقول اذا كنت محتاجا اليه حاجة حقيقية وكنت من المستحقين للصدقة فاكلته فلا شيء في ذلك. يقول استخدام الخادمة من خارج المملكة بدون محرم إذا اعتمرت وحجت فما الحكم؟ الحكم كالاستخدام، لا يجوز استخدامها بدون محرم، وكذلك حجها بدون محرم لا يجوز. يقول ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للحج واجب من واجباته، وأما بالنسبة للعمرة فالأولى للإنسان أن يأتي به، وإذا تركه فلا شيء عليه. هذا يقول إن له قريب عمره 24 سنة وقد أصيب بحادث وهو الآن بحمد الله يمشي، لكنه يحتاج إلى رعاية من حيث تنظيم الدواء ولا يتحمل الزحام، وتأتيه في بعض الأحيان حالة صرع، فهل يجوز لهذا الشخص أن يوكل من يقوم بالحج عنه؟ إذا كان هذا لا يرجى زواله ولا يرجى أن يعود إليه نشاطه وصحته المعتادة فإنه يحج عنه. أما إذا كان يرجى زواله بعد فترة كسنة أو سنتين ونحو ذلك ويستعيد نشاطه فإنه لا يحج عنه. يقول إنسان طاف وسعى ولبس ثيابه قبل أن يحلق فما الحكم؟ نقول هذا باق عليه الحلق، عليه أن يخلع إحرام ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق، فإن تأخر بعد علمه ولو لحظة فإن عليه فدية لبس المخيط، ويذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وهو لا يزال محرما بإحرامه السابق. بعض الخطوط لا أستطيع قراءتها. يقول امرأة حاضت وقت طواف الإفاضة وتريد أن تعود إلى بلدها